أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن أذنت لنا أن نذكر سير السلف الصالح. اللهم لك الحمد أن أذنت لنا أن نجلس في بيتك وأن نتذاكر قصص الصالحين. اللهم إنا نشهدك أننا ما جلسنا وما تكلمنا وما سمعنا إلا حتى ترضى عنا. اللهم إنا نشهدك أننا نريد مرضاتك. اللهم فرض عنا، اللهم ونور قلوبنا، وأعطنا من نور السلف الصالح الذين أخذوا من نور القرآن والسنة، وارزقنا الثبات والاستقامة على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الأخوات الكريمات، من أعظم ما ابتليت به الأمة في هذا الزمان هو الانشغال بسير التافهين الذين لا قدر لهم ولا قيمة، بالظاهر مشغولون بمسلسلات، أفلام، مباريات، أبطال مسارح، غناء إلى غير ذلك. انشغلت بهم الناس متابعة حالاتهم، متابعة الأخبار، متابعة المقاطع، حتى تعلقت كثير من الناس أبصارهم وعقولهم وقلوبهم وأرواحهم بمتابعة هؤلاء. والإنسان هو عبارة عن وقت فارغ، وهذا الوقت لابد أن يملأ بالخير، فإذا ملئ بالشر فلا وقت فيه للخير. فنسيت أخبار الصالحين، وصارت أسماؤهم تكاد أن لا تعرف بين المسلمين. فإن قلت هل تعلم من سفيان، لقال لك أكثر الناس قلبوا شفاههم وأيديهم، قالوا لا نعلم. هل تعلم من الفضيل؟ هل تعلم من إبراهيم بن أدهم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ لقال لك الكثير والأغلب إلا من رحم الله لا ندري. ما سبب ذلك؟ قبل هذه الملهيات كانت بيوت المسلمين مملوءة بهذه المجالس، كانت المساجد مملوءة، وكانت البيوت مملوءة، وكانت الأخبار في البيوت عن هذه القصص، عن قصص السلف. فكانت الناس تعيش على رؤية جميلة، وتضع بين يديها قدوة صالحة تقتدي بها. ولكن نسأل الله جل جلاله السلامة، ونحمده جل جلاله أن هيأ لنا إعادة هذه المجالس من جديد وإحيائها من جديد. فلا بد أن نسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله الاستقامة والثبات، وأن يرزقنا الاستقامة والثبات على اقتفاء آثار سلف الأمة حتى نلقى الله جل جلاله وهو راض عنا. من هؤلاء الأعلام الذين كتب الله جل جلاله لهم القبول، فلا يكاد كتاب للحديث فيه ذكر أسماء رجال السند، ولا يكاد كتاب للتفسير إلا وترى فيه اسم هذا العالم. ولد في آخر المئة الأولى الهجرية، في 97 أو 96 للهجرة، في أواخر الدولة الأموية. عاصر الدولة الأموية وعاصر 30 عاما من الدولة العباسية. اشتهر في علم الحديث، تعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه هذا العلم بين الأنام، فصار حجة في زمانه، وصار مرجعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنه سفيان الثوري رحمه الله. سفيان أيها الحبة في الله ولد في اليمن في قرية مضر، اسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب الثوري، نسبة لقبيلة ثور من مضر من اليمن من القبائل العربية الأصيلة. ولد في بيت محفوف بالتقوى والعلم والإيمان، كان أبوه من العلماء الحفاظ الثقات الذين نقل عنهم أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود، نقلوا عن والده، وكان يأخذه معه كما ذكرنا في سير القصص السابقة إذا مذكرين أن الولد وأن الابن ينشأ كما يريد أباه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فكان سفيان رحمه الله يقتفي أثر أبيه، وقالت له أمه، لأنه كان البيت اللي عايشين فيه بيت فقير، فقالت له أمه وهي تربيه: يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. إيش المغزل؟ المغزل هالصنارة اللي بتخيط فيها الصوف وبتغزل فيها التياب. قالت له: أنا ما معي مال أعطيك تصرفوا على العلم، تشتري فيه الكتب، تشتري فيه الأقلام وتكتب فيه وتسافر بها البلاد، بس يا ابني ما تهتم كتير بالدنيا، أنا بكفيك مصروفك علي، أنا بعطيك مصروفك، أنا أكفيك بمغزلي. يا رب ارزقنا أباء وأمهات كهؤلاء، ما الذي يمنعك إن كنت ممن وسع الله عليك؟ ما الذي يمنعك إن كنت ممن وسع الله عليك؟ ولطالما ذكرنا هذا سابقا، أن تختار الأذكى والأفطن والأقوى والأنشط من أبنائك أو من بناتك لأن تخصهم في طلب العلم وفي التنشئة الإيمانية المبنية على القرآن والسنة، وأن تقول الأم لولدها: يا ولدي قد أبيع شيئا من ذهبي، قد أعطيك شيئا من مالي الذي ورثته من أبي، ولكني أريد أن أراك في يوم من الأيام من كبار علماء الأمة، من كبار الدعاة، أريد أن أقر عيني برؤيتك وأنت تختم حفظ القرآن، أريد أن أسمع شيخك يقول لك: لقد ختمت القرآن. وفي هذه الفترة لا تهتم بأي شيء يتعلق برزقك بمالك، فأنا أكفيك. كم هذا يشجع، هذا التشجيع المفقود اليوم عند كثير من الآباء والأمهات إلا من رحم الله. كلمة تشجيع من الأب تغير الولد من إنسان فاشل إلى إنسان طموح يحب القرآن ويتعلم القرآن ويتعلم الدين. فهذه الأم كان في عندها حضانة مادية، حضانة مالية لهذا الولد، لأنه شافت أنه سفيان مش مثل إخواته، سفيان فطن، سفيان نبيه، سفيان يحب الحفظ، سفيان متوجه للحديث. قلت له: تعال يا ابني، ما تهتم كتير، أنا بخيط وببيع وبعطيك، بس أنت طلب العلم اشتغل، لا أنت بس طلب العلم، أنا هذا مرادي، هذا ما أحبه. بعد الرعاية البدنية والرعاية المالية، بعدين عملت له رعاية قلبية، بعدين عملت له رعاية روحية، بعدين ذكرته بالمقصد، بعدين ذكرته بالأدب. قلت له: يا بني اسمع يا سفيان، يا بني إن كتبت 10 آيات أو 10 أحاديث فانظر إلى نفسك، فإن ازداد خشوعك وازداد يقينك وازداد إيمانك فاعلم أن هذا علم ينفعك، وإن كتبت يا ولدي آيات وأحاديث فما زاد يقينك وما زاد خشوعك وما زاد خوفك فاعلم أن هذا العلم يضرك ولا ينفعك. يا الله يا الله، كم بحاجة نوجه طلاب العلم، نتوجه نحن معهم لمقصد العلم، للأدب في طلب العلم، ولا إخواني كيف نجني ثمار العلم؟ ما مستحيل نجني ثمار العلم بغير أدب. كثير منا اليوم يبحث عن المحفوظات، كثير منا اليوم يبحث عن الشهادات، يبحث عن الإجازات، كم إجازة معي وكم شهادة معي. ولكن الأصل أن يكون العلم في القلب. قلت له إذا 10 آيات يا ابني كتبت وما زاد إيمانك فهذا العلم بده يضرك، فاعلم أن هذا العلم يضرك ولا ينفعك. عملت له حضانة مالية، أغنته، فرغت له ذهنه وقلبه، خاصة بالنشأ. طبعا بس كبر هلا حنعرف، كان تاجر، كان تاجرا كبيرا، سفيان الثوري. ولكن في فترة النشأ لابد أن ينشأ الولد، إن أردت أن تنشئه على الدين لابد أن تفرغه. لا بأس أنه ينزل على الشغل، لا بأس أنه تعلمه من هو صغير، لا بأس أنه ما تدلعه، لا بأس أنه دعتكه زي ما بقوله بعمية وتنزله، لا بأس. ولكن عندك بالمسجد على سبيل المثال، بالمسجد قريب من بيتك، دورة وحدة بالسنة بالصيف، لا أخي الله خليه ينزل يطلع له قرشين. يا عم كفيه كفيه، خليه ينزل يقعد بهالدورة، خليه يتعلم بهالدورة، خليه يحفظ كم جزء، اكفيه. إن لم توفق أنت لهذه الدورات عندما كنت صغيرا، الآن قدم ولدك، قدم بنتك لهذا الأمر حتى تعوض أنت ما فاتك من هذا الخير العظيم. فنشأ سفيان رضي الله تعالى عنه هذه النشأة المباركة، وكان رضي الله تعالى عنه متعلقا بالحديث. أسأل الله أن يعلق قلبي وقلبكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يمكن نحن بنحكي كثير أحيانا عن موضوع القرآن ونحن مقصرين فيه، وفي تقصير عام بالأمة لقلة الحفظة، خاصة اللي بروح لبلاد الغرب وبلاد العجم بشوف قديش الناس هناك مهتمين بالقرآن، صحيح، ولكن للأمانة مقصرين بالكلام عن الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه. شو مثله معه؟ سنة. أوتيت القرآن ومثله معه. هل نحن قدر السنة في قلوبنا مثل قدر القرآن؟ حتى الإخوة اللي ربنا شارح صدره وبيقرأ قرآن، كم بيجلسوا بمجالس اسمه بس مجلس قراءة حديث، بس مجلس قراءة رواية، يفتح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيتحرك قلبه بس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقعد بينصت للحديث مثل ما كان الإمام مالك إذا نزل يكلم يحدث. إذا وقف واحد بالشارع عم يسأله سؤال فبقول له: عم تسألني عن فتوى، بتسألني عن حديث؟ فإذا قال له عم تسألني عن حديث، قال: كيف أجيبك عن حديث في الطريق؟ انتظرني حتى أجلس في مجلس الحديث في المسجد وأكون قد لبست ثيابي وتعطرت وتسوكت واغتسلت، ثم سلني حتى أتكلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأدب، بهذا الأدب بتأخذ النور، بهذا الأدب إذا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بينزل نوره في قلبك. أما إذا سألتني عن فتوى فأجيبك في الطريق. الميل القلبي للحديث عندنا مفقود، لذلك دائما مشايخنا كانوا يوصونا ودائما نردد ونوصي إخواننا، زي ما عندك بالبيت مصحف بتقرأ فيه وبترغب مرتك تقرأ فيه وبترغب أولادك يقرأوا فيه، لابد يكون عندك بالبيت كتاب للحديث أنت تقرأ فيه. مثل ما بتحس إذا صار لك يومين ثلاثة مش قارئ قرآن، يا عمي معقول لازم اقرأ القرآن؟ لابد ينشأ عندنا شوق للسنة، بحيث لو مر علي يومين أو 3 أيام ما جلست في حلقة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق. قوم يا مرة، شوفي افتحوا لنا الكتاب نقرأ، بس سمعوني كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنشودي بتحب اليوم من واحد صوته حلو بتحط دقة تليفونك بتحب تسمعه، وإذا ظاهر مشوار بتحطه بالسيارة وبتحب تسمع الصوت وكلمات حلوة. يا الله يا الله، أشعار من بشر ألهتنا وشغلتنا عن حديث درر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا حديث النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات. أحد الإخوة من فترة سبحان الله التقت فيه، قال لي شيخ بدي بشرك. قال لي بفضل الله عز وجل أنهيت أنا وزوجتي وأولادي في البيت قراءة الكتب الستة. هو مش عالم. قال لي قلت له كيف دراية ولا رواية يعني عم تقرأ؟ قال لي لا شيخ بس تبرك، تبرك حد كيف نقرأ القرآن؟ عندي ورد من قراءة كتب، جبت البخاري تقول يلا نبدأ نقرأ، إذا في شيء مش فهمانين ويا منتصل بالشيخ يا منبحث عن التفسير ومنسأل بس، ومش جاي افتي أنا، جاي اتبرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مجلس البركة، ختم الكتب الستة. احنا ايش ختمنا؟ اي كتاب؟ احنا رياض الصالحين اللي هو الكتاب المقبول عالميا اللي جمعه الامام النووي من كل الكتب الستة وغيره، وحجمه صغير ولكن نفعه عظيم، لسه ما ختمناه. كم مسلم اليوم ختم كتاب واحد بفضائل الاعمال؟ كتاب الادب المفرد للبخاري، كتاب رياض الصالحين للبخاري للنووي، كتاب كتاب الى غير ذلك. زي ما ربنا تعالى أكرمك إن كنت من ذلك، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لهذا، إن كنت ممن أكرمه الله بكثرة الختمات في القرآن، اعلم أن الله تعالى أنزل الكتاب والسنة، أنزل الكتاب والسنة جناحين تطير بهما إلى الله، جناح الكتاب وجناح السنة، فلا تقدم شيئا على آخر، ابدأ بالكتاب ثم بالسنة، ولكن لا تهمل السنة. سفيان الثوري هذا الذي رفع ذكره، هذا الذي أعلى مقامه، أنه كان منذ الصغر يحب السنة، فإن علم عن أحد من الناس في أي قطر من الأرض يعلم حديثا لا يعلمه سافر إليه وطلبه حتى يجلس بين يديه ولو حديثا واحدا، ثم قال له يا هذا علمت أنك تحفظ حديثا لا أحفظه، علمت أن معك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معي؟ قال نعم. قال حدثني به، فيحدثه به فيفرح عم يلقط عم بلقط الأحاديث حتى يجمعها، واللي بيكون متوجه واللي بيكون مركز الله بيعطيه حافظة، اللي بيكون طالب الله بيعطيه حافظة. هلأ نحن كلنا بنجلس بمجلس، مين أكتر واحد منكم بعد ما يطلع بيكون حافظ؟ مش ضروري يحفظ كل الكلام اللي قلته، بس حافظ النقاط، تسلسل النقاط، العبر منها. المتوجه الشارد ما بيقدر، بيطلع من المجلس بيقول درس حلو بس مش عارف شو صار فيه، بس اللي مركز ومتوجه بيطلع هذا الكلام عم بيردده في قلبه وفي عقله، وممكن ينقله ويقعد مع زوجته وأولاده ويردد هذا الكلام. فعلى قدر التوجه على قدر العطاء. قال عليه الصلاة والسلام المعونة من الله تعالى تأتي على قدر المؤونة، على قدر ما بتعطي، على قدر ما ربنا بيعطيك، بتقرب إلى الله شبر ربنا بتقرب لك زراع، وهكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإمام سفيان الثوري إخواني في الله اللي رفع ذكره طلب الحديث حتى صار حافظا، حفظ الآلاف من الأحاديث. وهذا الحفظ يا إخواني في الله حفظه بطول القنوت والعبادة مع الله عز وجل. فيقول القائل دخلت إلى المسجد الحرام فصلينا المغرب فنظرت إلى سفيان فانتهى من الصلاة فقام ليصلي السنة البعدية بعد المغرب، فصلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ثم سجد السجدة الأولى من الركعة الثانية ثم سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية فما رفع رأسه حتى أذن العشاء. ساعة سجود برمضان كنا شوي نطول السجود بالقيام. أم التقيت بواحد بعد فترة كان يجي دائما على المسجد، تقول له ما شفناك. قال يا شيخ أنا ما فينيش، طبعا مش مرض، لو مرض معذور. وقال بدي إخلاقي بالسجود. كم قاسي هذا الكلام يا إخواني، كم تبكي العين، دي إخلاقي بالسجود. يا الله نسأل الله أن يفهمنا معنى السجود. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اللي ذاق طعم القرب ما بتهون عليه سجدة سريعة. نستغرب الله لا يبتلينا ممن يسجد سجودا كنقر الديك. هذا شو استشعر من السجود؟ اللي ما بتكاد سجد تتلامس الأرض، ما بيكمل تسبيحة وحدة غير بيرفعها وبيتأنف، يمكن يدقر منخاره بالأرض أو يدقر جبينه بالأرض، سلف الأمة بالأرض بالوحل بالجبل بالرمل بالطين بالماء، يتمرغ يتمرغ وجهه وما يكت التراب عن وجهه، لأنه حاسس بشرف، لأنه حاسس بحب وقرب، لأنه حاسس بروعة وبلذة إنه كان بأقرب ما يكون من ربه جل جلاله. فسفيان الثوري اللي عاش بالأحاديث واللي بيعيش بالأحاديث يا إخواني في الله بيفهم القرآن فهم عجيب. قرأ مثلا باب الخشوع في الصلاة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشع وكيف أوصى بالخشوع، بتصير أنت بعد حلقة التعليم تخشع بالصلاة. فقال فكبر فسجد فما رفع رأسه حتى العشاء. ويا إخواني ما تفكروا هذا بس قصص وأساطير قاعدين نحكيها، أنا رأيتها بعيني. اللي بيمشي في الأرض، اللي بيسافر في الأرض في سبيل الله يبحث عن هؤلاء الناس فيراهم. والله رأيت في عيني أنا رجل غاني من غانا أسود ما بيتكلم لغة عربية، خرج معنا 40 يوم كان مترجم، كنا في خرجين في غانا كان مترجم، قوم الساعة 1 قوم الساعة 2 قوم الساعة 3 ليس ساجد ليس ساجد. إذا فتح لك باب في شيء معين فهنيئا لك، إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. واحد يفتح عليه بباب القرآن بطول القيام، واحد يفتح عليه بطول السجود، واحد يفتح عليه بطول الركوع، واحد يفتح عليه بطول القراءة. بس شوف لك شباب يكون مفتوح عليك، شوف شباب يكون مفتوح. وين قلبك؟ ابحث عن قلبك في هذه الأبواب. يطيل السجود بالنهار، جولات جولات جولات جولات، بالليل طول قيام. فنحن لعنه عقولنا قاصرة نسأل يا عم ده كيف يرتاح، لأنه إحنا مساكين عندنا فساد يقين، مفكرين الراحة بتجي من النوم. نحن منقيس عقليا أنه لازم علميا 7 ساعات 8 ساعات تنام، إذا ما نمت 8 ساعات ما بترتاح. قالنا هذا الكلام البشر، ورب البشر قال ولو أن أهل القرى آمنوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركة بوقتك، بركة بجسمك، وبركة براحتك، وبركة بنومك. نحن ما بنسمع يا إخواني زي ما دائما بنقول إنه مش قصص بس لنمرر قصة وسمعنا قصة، لا لا لا، روح أنا وياك نفكر كيف نحن نصير هيك، كيف نحن يصير عنا مقام مع الله عز وجل في الليل، كيف نحن يكون في عنا حظ مع الله عز وجل في الليل. وآخر يقول كنت أراه يقرأ مرة في الفاتحة في الحرم، هو الحرم لحاله ببكيك أصلا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لزيارة الحرم قريبا. قال فرأيته يقرأ في الفاتحة، قال فابتدأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين حتى وصل إلى قوله جل جلاله إياك نعبد وإياك نستعين. قال فغشي عليه في البكاء وما استطاع أن يكمل. قال وصار يعيد ويكرر حتى يصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يبكي ويعيد. أحد الإخوة الأطباء بصلي عندنا في المسجد قال لي مرة الشيخ كان عنده ابن عملي، كان عنده نسأل الله السلامة والعافية للجميع المسلمين، كان عنده ابنه سرطان، فكان عنده تاني يوم عملية لابنه. قال لي فليلة العملية كنت واقف صلي، كل ما اقرأ الفاتحة أوصل لإياك نعبد وإياك نستعين اغشى بالبكاء أعيده. يعني هذه مش بس قصص السلف، أنا وأنت إذا كان عندنا حاجة مع الله عز وجل وكان عندنا إلحاح ووقفنا بين يدي الله، الله يعطينا. وكان رضي الله تعالى عنه ورع، عنده ورع. شو الورع؟ الورع الخوف من الله. الورع ما بتلاقيه عجول، ولو كان عالم ولو كان عنده قدرة على الفتوى. فجاءوا مرة وسألوه مسألة في الطلاق، يا سفيان عندنا مسألة متعلقة بفلان وفلانة، قالت له هيك قال له هيك حلف علي ما كذا، ما رأيك؟ سفيان، سفيان صاحب الحديث، سفيان صاحب الفقه، كم له من الآراء الفقهية، ولكن لم يكن له تلاميذ جمعوا فقهه وآراءه كما جمعت لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. قال فلبث مليا ثم قال اعذروني. قالوا لما من يفتي في هذه المسألة؟ قال إنها مسألة في الفروج، يعني أنا إذا بدي أقول حلال بدي تصير حلاله، وإذا بدي أقول حرام بدي تصير حرام عليه، وإذا قلت حلالا وكانت حراما عليه فعاشرها فإنه يعاشرها بالحرام. فقال اعذروني إنها مسألة متعلقة في الفروج وإني أخاف الله. كم بيجيني اتصالات، شيخ فلان قال لفلاني، هو مش عم بيحكي نقلا عن شي 4-5، قال لفلاني كذا، شو الجواب؟ قال له تفضل خليه ينزلوا على المحكمة، خليه هو اللي قال لك دق للشيخ، هو ينزل على المحكمة إذا كتير خايف من الله عز وجل وخايف ربنا يحاسبه، هو ينزل بنفسه يوقف عند القاضي وينطر ليجي دوره ويفوت ويسأل، لأن القاضي بده يسأله إله. ما يؤخذ الحكم على الهاتف في أمور متعلقة بطلاق وزواج وحقوق وأعراض. كان سفيان الثوري يتوقف يقول لا أدري، اعذروني لك يا سفيان، مين بدنا نسأل غيرك، اعذروني في هذا لا أعلم. وكان مرة عم ببيع ويشتري، قلنا عندما كبر بعدما ربته والدته وأنفقت عليه أراد أن يستغني عن المال، لأنه يا إخواني في الله، وهذا دائما نكرره ونقوله، إذا يعني كنت رهنا لأحد بإعطائه لك المال صارت كلمتك رهينة عنده، خاصة إذا كان ذلك من صاحب ملك، صاحب منصب وكرسي. عشان هيك كان الإمام سفيان الثوري يهرب من الحكام، وكان الحكام في زمانه، وكان في زمانه هارون الرشيد رحمه الله، وكان هارون يطلب سفيان ليكون في بلاط الملك، أنه مين بصح له أن يكون سفيان الثوري معه بمجلس الحكم، فكان لا يرضى أن ينفق عليه أحد، هو عالم إذا حدا بده ينفق عليه بده يصير كلمته رهن له، فكان يقضي وقتا في الدعوة والعلم، وكان يقضي وقتا في التجارة ليعف نفسه ويكون ماله من عرق جبينه. وهذا منهج العلماء، لا يرضون مالا من أحد، هو منهج أصلا الأنبياء. لا أسألكم عليه أجرا، ألم يكن داود حدادا؟ ألم يكن يحيى وزكريا نجارا؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم راعيا وتاجرا؟ ألم نسمع عن الأنبياء؟ فكان مرة يبيع ويشتري وتاجر، قاعد يبيع ويشتري، فجاء أحد قال له سفيان الثوري في السوق، فجاء إليه قال يا سفيان ما الحكم في هذه المسألة؟ قال دعني الآن لا تسألني، قال فكري مشغول في البيع والشراء، كيف أفتي لك الفتوى مش هيك. وديش يا إخواني بنسمع في تسرع عند الناس بالفتوى، في تجرؤ، في تسرع، في حب ظهور، خاصة مع وجود وسائل التواصل، أي شيء بيشوفه عن الدين هو بده يعلق عليه وبده يكتب عليه وبده يحلل وبده يحرم وبده يبدع وبده يبيح وبده يمنع. والأصل أن تمسك، الأصل أن تمر عليك مسألة إذا مرت على مئات من كبار العلماء أن يتوقفوا عنها، وتجد من لم يبدأ بالعلم منذ ساعات يسارع بالفتوى فيها. فالأصل الإنسان يكون عنده ورع، هذا ورع الإمام سفيان. كان من صفاته يحبة في الله أنه مخلص. من أعجب ما قال، قال البكاء 10 أجزاء، البكاء اللي بتشوفوه 10 أجزاء، 9 أجزاء ليست لله وجزء واحد لله. فيقول سفيان فإذا جاء هذا الجزء الواحد مرة في السنة يكفيك، وهو كثير البكاء، نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا. قال له 10 أجزاء، 9 أجزاء منه لغير الله وجزء واحد منه لله. وكان مرة في الحج والناس في عرفة في بكاء وخشوع وتضرع، عشية عرفة قبيل الغروب الكل يرجو الرحمة والمغفرة، فقال له الفضيل يا سفيان كيف ترى هذا الجمع؟ قال هم بخير لولا أني فيهم، مشكلة المشاكل بشوف اللي أمامي أقل مني وأنا أكبر من اللي أمامي، وأعظم أمر أن ترى كل من هو معك أو أمامك هو أعلى عند الله منك. هذا بده يا أخواني تدرب، ده ما بيجي بكلام، أنا عم بتكلم لدرب نفسي عليه وإنت عم تسمع لتدرب نفسك عليه، أن تتدرب أن ترى الصغير والكبير والمؤمن والعاصي والرجل والمرأة، أن ترى الجميع أنهم أفضل منك، لأنك لا تعلم بالسرائر، الله جل جلاله يعلم بالسرائر. وكان رضي الله تعالى عنه غيورا على الدين. اليوم مشكلة بعض طلاب العلم إذا اهتم شوي بالقراءة بالكتابة ولك أنا معاش خصني بإنكار المنكر، معاش خصني بالدعوة إلى الله. يقول أحد الرجال صاحبت سفيان الثوري في الحج فما رأيت لسانه يتوقف عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما جلسنا معه مجلسا إلا أكثر ذكر الموت والآخرة. هو اللي هون بيطلع لهون، اللي هون بيطلع لهون. أنت فيك اليوم تطلع نهارك من الصبح إلى بالليل كم مرة حكيت عن الله؟ لو كنت بشغلك وبعملك مين لك أنه ما بيجوز تحكي؟ من أقول أنه ما بصح، طالما مش فتاوى مش عم تدخل بالفتاوى، احكي عن الله، رغب الناس بالله، أمر بالمعروف، مر بالمعروف، انهى عن المنكر. حتى كان من شدة غيرته يقول والله إني كنت لأرى المنكر بعيني فما أستطيع أن أنكره فأذهب فأتبول دما. هاي غيرة اسمها، هاي غيرة، غيرة بتقطع الأمعاء، غيرة بتأثر بالأشلاء، غيرة بتحرك الدماء. إنك تكون ماشي بالطريق وتسمع كفر، إنك تكون في مكان وترى قلة حياء بمناطقنا وبشوارعنا. زال بالليل بس شوي تمشى على الملعب بلدي الساعة 9:10 بالليل، يعني لولا أني لا أحب ذكر العيوب أخبرتكم ما حدث معي من كم يوم. شيء غريب عجيب، بفضل الله تعالى ما قدرت اتحمل، شفت المنظر فتكلمت، ما فيش 5 دقائق يعني كان الكلام توقف المنكر وانتهى الامر. وهذا عرف لقدام انه انا اذا بدي اعمل هذا الامر في هذا المكان قد انهى وياتي من ينهاني، بس يجي حدا ينهى، يجي ناهي عن منكر ينهى. واذا كنت بمكان مش قادر اقل القليل، قال النبي عليه الصلاه والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. هذا القلب، إذا أنت مش مستطيع. فكان يرى المنكر لا يستطيع أن ينكره، قال فأتضايق فأذهب فأتبول دما، عزكم الله. وهذا يا إخواني في الله اللي بيكون هيك صفاته بده يبتلى. فطلب هارون الرشيد أنه يؤتى به فهرب. هارون الرشيد بالملك العادل فهرب. فقال هارون الرشيد من يأتيني بسفيان الثوري فله 10,000 دينار، 10,000 قطعة ذهب. فبدأ الناس يبحث عنه، فعندما سمع بهذا هرب. فاختبأ ببستان، قال بخدم ببستان، فوت عند بستان بقول له صاحب البستان كان طبعا بالبصرة وهو كان يسكن قبل في الكوفة، فقال له أخدم عندك أنا أجير، لأنه كان عادة الناس في ذلك الزمان بياخذ معه مبلغ من المال بيسافر، بس يخلص معه المبلغ من المال بيصير يشتغل عامل، بروح على السوق بقول له بدك حمل لك بضاعة، بدك نقول لك بدك أحرس لك أعطيني مال. فدخل على بستان قال له بدك بحرس لك البستان، نظف لك البستان، بقطف لك الثمار وتعطيني أجرا؟ قال لا بأس، هو مش عارفه من هو. قال فجاء مار في الطريق وأراد هذا المار أن يأكل من البستان. والحكم الشرعي بيقول يا إخواني في الله أن الذي يكون جائعا ويمر من أمام بستان يجوز له أن يأكل منه قدر حاجته من غير أن يأخذ معه زيادة. يسأل بعض إذا كنت مارق حمام بستان فيني، إذا كنت نعم بحاجة جائعا فيجوز لك ذلك بغير إذن، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ زيادة معك. فمر عليه 2 قالوا له نحن جائعون، فأذن لهم بأكل الرطب فجلسا معه، فقالوا يا هذا رطب الكوفة أطيب أم رطب البصرة؟ وهو بالبصرة أعد. قال والله لم أتذوق رطب البصرة. فقال الرجل ما أكذبه، ما وإن أعزكم الله وإن الكلب في البصرة لا يأكل من الرطب، قد ما في رطب بالبصرة شو الكذب؟ أنت قاعد ببستان في رطب لا تأكل منه؟ فقال الثاني ليس بكاذب والله الذي لا إله إلا هو إنه لسفيان الثوري، لأنه هذا مش من البصرة، هذا متخبي. قال الحق بنا إلى أمير المؤمنين لنخبره لنأخذ الدنانير. أحمل حاله وهرب، فهرب إلى اليمن. والهربان يا إخواني في الله بيكون يعني مشيته ونظراته ما بتكون مثل الإنسان العادي. قال فإذا بالشرطة تمسكه، فأخذوه إلى الوالي في اليمن إلى المحافظ، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن. سوى هيك ولا مشاك؟ كلنا عبيد لله. قال عبد الله بن عبد الرحمن، هي اسمه تورية. فقال للشرطة حوله المحافظ قال اخرجوا، فخرجوا. شوف ربنا بس بده ينصر عبده يا إخواني في الله، بهيئ له الناس، شرطة ولا غير شرطة ولا ضباط ولا رؤساء، كلهم بيد الله، كلهم ربنا بأولبهم بصيروا بخدمتك إذا كنت من أولياء الله. قال اقترب. قال أستحلفك بالله لست سفيان الثوري؟ عبد الله بن عبد الرحمن مش سفيان أنت؟ قال له أستحلفك بالله، خلاص بس مسألة تجي للصدق صدق. قال نعم إني سفيان الثوري. قال وما الذي جعلك تهرب من الإمام؟ هارون الرشيد يطلبك، لما لا تذهب إليه؟ قال إني لا أخاف شره، وما حيأذيني، ولكني أخاف إن كثر خيره علي أن لا أقول معه الحق. يعني إذا كنت قاعد وإجي بدي أحكي شفت غلط وهو كاين مطعميني ومشربني ومكرمني وعطيني، بعدين بدي يقول لي ما لحم كتافك من عندي، ما أنا اللي مطعميك، فبدي اضطر أسكت، طعم التم بتستحي العين، فحتى لا أكل من مال السياسيين فأسكت عن الحق، أريد أن أهرب منه، لأني إن جلست بجانبه فأكلت من خيره فأخاف أن لا أقول الحق. هذا اللي مهرب من هارون الرشيد. قال والله يا سفيان لو كنت تحت ملكي ما رفعت عنك قدمي، باللغة العربية ما رفعت عنك قدمي يعني ما خلت حد يقرب عليك، أسلك الطريق الذي تريد، أي طريق بدك أسلكه. ثم بقي هكذا هاربا حتى جاءته المنية عن عمر 64 عام، وكان طالبا للحديث نايم، دخل عليه رجل فقال له إني أعلم حديثا لا تعلمه. قال اصبر. قال هو في سكرات الموت. قال فأخذ القرطاس وأخذ المحبرة وقال قل للحديث، فأخبره بالحديث فكتبه. قالوا يا سفيان وأنت في فراش الموت؟ قال إني لأحب أن ألقى الله وأنا طالبا للعلم. ثم عندما شعر باقتراب المنية وباقتراب الأجل قام وتوضأ، ثم توضأ، ثم توضأ، ثم توضأ، وصار يبكي، يكرر الوضوء ويبكي. فسئل عن ذلك قال إني أحب أن ألقى الله وأنا متوضئا طاهرا. ثم عاد إلى فراشه وجلس بجانب فراشه ووضع خده على الأرض وصار يقلب خده في التراب ويقول يا ربي اغفر لي. ثم دعا بكبار العلماء في ذلك الزمان وهو حماد بن مسلمة، فدعاه فقال له يا حماد لقني لا إله إلا الله. هو ما بده حدا يلقنه، بس بدها الصالحين يحضروا، لأنه حضور الصالحين عند الوفاة نعمة. إذا كان الإنسان في منية وشعر أن ملك الموت قد اقترب فليطلب الصالحين وليقل أدعوا لي فلان وفلان وفلان من الصالحين، لأنه هول إذا متت بيعرفوا كيف بدي موت، بيعرفوا كيف يغمضوني وكيف يقلبوني وشي يقولوا لي، ما بدي بس البكائين يبكوا حولي، أدعوا لي حماد بن مسلمة فليقف على رأسي وليلقني لا إله إلا الله. فدخل حماد وقال له يا حماد لقني لا إله إلا الله. قال مثلي يلقن مثلك يا سفيان. قال يا حماد اتقي هذا المصرع، هذا موقف خطير يا حماد، اتقي هذا المصرع. ثم لقنه لا إله إلا الله، ثم أسلم روحه لله جل جلاله، ورؤي بعد أيام يتنقل بين نخل الجنة من نخلة إلى نخلة، فسئل عن ذلك فقال ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سفيان رضي الله تعالى عنه. اتبعوا أخباره وقرأوا آثاره وأقواله وحكمه واقتفوا أثره واسأل الله جل جلاله أن يحشركم معه. علموا قصته لأولادكم ولبناتكم، أحيوا ذكرى قصص السلف في البيوت، حتى بإذن الله تعالى ينشأ عندنا جيل يتعلق بسلف الأمة. ونسأل الله جل جلاله أن يحشرنا معه ومع سلف الأمة يوم القيامة في الجنان مع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.